الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن كذا الهداه وبعد. فقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تلهي ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إلى آخر السورة. بعد أن ذكر الله عز وجل فيما سمعنا من الآيات قدرته على خلقه وأن له ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا وتصرفا وقدرة، أخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل وحيه على أنبيائه وعلى خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية من شاء من خلقه إلى صراط المستقيم على أيدي من أرسل من المرسلين وبعث من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن تخيل، سمى الله الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الوحي به حياة القلوب، كما أن الجسد لا يحيا إلا بالروح، فروح القلب وحي الله تبارك وتعالى. وكما أن الأرض لا تحيا إلا بالماء، فماء القلب وسر حياته وحي الله تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولذلك قال أهل العلم إن الإنسان في حياته العادية مكون من جسد وروح، الحي كائن حي يتكون من جسد وروح، وروح كل مخلوق سر من أسرار الله تبارك وتعالى. فروح بني آدم سر يهب الله من وهب من خلقه، فبه بهذا السر يحيا هذا الجسد الذي وهبه الله تلك الروح. وإن للجسد مادة خلق منها وهي تراب الأرض، ولذا كان غذاؤه من الأرض، غذاء الجسد من نبات الأرض، من خضرواته وفاكهته وبقوله وغير ذلك من نباتات الأرض التي أنبتها الله له، وغذاء الروح تبع لمصدره. فبما أن الروح من الله تبارك وتعالى فغذاؤها وحي الله تبارك وتعالى، فروح الروح وحي الله. ولذا إذا خلق الإنسان نعمة الوحي خلق نعمة الهداية، ولذلك لا تراه إلا شهواته، شرب خمور نساء كلها شهوات يلبيها الجسد. ليه؟ ما عندوش الا كده. اما المؤمن فانه قد يحرم نفسه مما تلذ نفسه من الملذات، ومما تشتهي نفسه طلب لما عند الله في الاخره في الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يحرم نفسه خمر الدنيا ليشرب خمر الاخره خمر الجنه. يأخذ نفسه من بعض طيبات الدنيا لأمور تعد له، ربما لأنه لا يستطيع شراء ما يشتهي، ربما يريد أن يأخذ نفسه بناخذ الجد شيئا ما فلا يريد أن يعودها على الترف. المهم أنه قد يحمل نفسه شيئا من الطيبات طلبا من عند الله عز وجل. ثم إنما في الدنيا مما في الجنة لا اشتراك بينهما إلا الأسماء، يعني حسب الدنيا حسب الجنة. عسل الدنيا عامته كما تعلمون أن عسل الآخرة فهي أنهار، فهو أنهار في عسل المصطفى. وأما لبن الدنيا فإنه لبن قد يضاف إليه ما يضاف من الماء وغير ذلك مما يغش به الناس، وأما لبن الآخرة فأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ماء الدنيا تضاف إليه مواد لتحليته وتذكيته وإعادة تقديره، تصنعه والعيشة هي التي تصنعه إياه. أما غير المؤمن أو العاصي على قدر بعده عن الله، على قدر ما تحرق روحه هذه الروح التي هي الوحي. ولذلك ربما يعيش الإنسان بجسده وروحه تصرخ فكاد تموت جوعا، تبتلي إذا من وحي السماء ولا ينتمي صاحبها لذلك. ولذلك تسهل أنك تلاقيه تحرق تلاقيه مع الكذا تلاقيه مع الكذا من المحرمات من المعاصي، لأنه لا يعتقد بوجود روحه أو لا يؤتي روحه ما تشتهي من الملذات التي فيها غذاؤها، التي فيه غذاؤها وهي هو غذاء الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذه الروح هي روح الوحي، به أنقذ الله تبارك وتعالى الناس من الضلال، وعلمهم من الجهالة، وهداهم إلى النور بعد أن استنقذهم من الظلمات. ولهذا قال الله لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمناك وعرفناك واصطفيناك واهتديناك. وبهذا يفسر قوله تعالى في سورة الضحى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهلك. العلماء تكلموا ما معنى قول الله في شأن نبيه وجدك ضالا؟ ما ضلال النبي؟ يعني كان الله عز وجل على نبيه من هداه منه. قال اهل العلم: احسن ما يفسر به كلام الله كلام الله. وكلام الله في هذه الايه بقول وجدك ضالا فهلك يفسر بقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. فضلال ليس الضلال الذي يلف الى الاذهان او يتبادر فهمه الى العقول ابدا، حاشاه ان يكون ضالا عليه الصلاه والسلام، ولكن وجدك امنيا نشات في بيئه تعبد الاصنام، فاجتباك ربك واصطفاك، وعظمك نور سرك، فلم تسجد لصنم، ولم تعاقب محرما، ولم ترتكب فاحشه، ولم تشرب خمرا، حتى اصطفيناك واجتبيناك وعلمناك وعرفناك، وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري لا الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به. لم يقل نهدي به عبادنا، وانما قال نهدي به من نشاء من عبادنا. يهدي الله لنوره من يشاء، ولا يسال الله هدايه الا من كان حريصا على الهدايه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قل من كان في الضلاله فلينظر له الرحمن مدا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم هاد الى صراط الله بدلالته الناس بما امره الله تبارك وتعالى على طريق الله. فمنهم من امن ومنهم من كفر، فمن امن فهو السعيد الذي اتبع حتى وصل الى طريق النجاه، واما الهالك فلا يهون على الله الا من هانت عليه نفسه. وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور، فالى الله المرجع وهو الموعد، لتجزى كل نفس بما عملت. وصلى الله وسلم وبارك.